بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه. ما زلنا مع شرح العقيدة الطحوية، شرح العقيدة الطحوية، واحنا ما زلنا في الفقرة الأولى من متن العقيدة الطحوية، وهي نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، إن الله واحد لا شريك له. يعني ظل لنا شيء صغير في هذه الفقرة، لكن بإذن الله اليوم سنخصصه للحديث عن الأسماء والصفات. هنأخذ يعني إن شاء الله اليوم هنأخذ قاعدة في مسائل الأسماء والصفات، هي ستريحك جدا، ويكون عندك بإذن الله رد على أي أحد يتحدث في مسائل الأسماء والصفات بضلال. طبعا إحنا هنتحدث على الأسماء والصفات كثيرا بعد ذلك، لكن اليوم هنأخذ هيك مثل نوع من القاعدة التفصيلية اللي هي بإذن الله ستريحك كثيرا في الرد على أي أحد. كان البارحة أخ بيحكي معي ويقول يعني إن هو يعني في ناس من أهل البدع يتحدثون أمامه وهو عنده إشكال في الرد عليهم، يتهيب أن يرد عليهم، وأنا أقول لا تتهيبوا من الرد على أهل البدع، مو شرط إن أنت تشعر إن أنت شيخ الإسلام في هذه المسألة عشان ترد على أهل البدع، بالذات في مسائل العقيدة، في مسائل الفقه تحتاج علماء كبار حتى يردوا، لكن في مسائل الخلاف الفقهي، لكن في مسائل العقيدة ذهب أغلب أهل العلم، من أهل السنة ومن غير أهل السنة على أنه لا يجوز التقليد في العقيدة لسببين. السبب الأول إن العقيدة مبنية على الجذب، ويستحيل أن تقلد جاذبا، يعني تكون أنت مقلد وإيه؟ أن تقلد جاذبا بإيه؟ بتقليدك، تمام؟ يستحيل أن تقلد جاذبا بإيه؟ بتقليدك. النقطة الثانية إن مسائل العقيدة واضحة جدا وأدلتها قطعية، فأصلا مسألة إن أنت محتاج التقليد لا تحتاج إلى مسائل التقليد. طبعا ليس كل مسائل العقيدة على هذا الوزان، وكما قلت لكم إن هذا قول أغلب أهل العلم وليس كل أهل العلم. فمسألة إن لأن العقيدة كما قلنا واضحة، يعني إحنا يهمنا في هذا القول إن العقيدة واضحة جدا لا تحتاج إلى مجتهدين، وأغلب أدلتها مبنية على القطع. النقطة الثانية، أنا أحكي لكم هذه مسألة أو قصة طريفة أو قصتين أيضا. تعلمون إن فتنة خلق القرآن، وكان في مناظرات بين الإمام أحمد وبين من الذين تولوا كبر فتنة خلق القرآن، هذا هو المشهور عند الناس، لكن هو اللي كان بيناظر هو كان عنده بدع اعتزال، ولكن في مسألة خلق القرآن كان جهلي، يعني كان ينفي الصفة، هو إشكاله في نفي الصفة وليس في مسائل الاعتزال المعتزلة مشهورون بمسائل أخرى غير مسألة الصفات، فهو كان في هذه المسألة جهلي، كان في هذه المسألة عندما ينظرونه كانت مشكلة ابن تيمية مع الجهمية في هذه المسائل وليس مع المعتزلة، لكن المعتزلة كانوا عندهم تجاهم، فلهذا كانوا ينظرونه بس في مسائل التجاهم وليس في مسائل الاعتزال. الشاهد من يعني كيف انتهت الفتنة؟ انتهت الفتنة لما أتى رجل أقل علما بكثير من الإمام أحمد، ولكن أتى به مصفرا في الأغلال، فبدأ ناقشهم بأسلوب بسيط جدا. قال يا خليفة رسول الله، تمام، هو الخليفة العباسي اللي كان موجود، قال لهم هذا الذي تقوله وتمتحن الناس عليه، صار حتى يمتحن الناس، يقولوا اللي ما بيقول بهذه العقيدة من فدين الأسرى الروم، يعتبره كافر خليعا للروم، هيك الأمر وصل لهذه الدرجة والقتل والأمور كثيرة جدا وفتنة ضخمة جدا. فقال له هل هذا الذي تقوله يعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر؟ قال يعلمه، لأن لو قال لا يعلمه يبقى إيش؟ يبقى كافر، كيف أنت تعلم شيء وما يعرفه الرسول صلى الله عليه وسلم، تمام؟ قال هل وسعهم ألا يدعو الناس إليه؟ طالما يعرفه الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، هل دعوا الناس إليه؟ أول شيء هل دعوا الناس إليه؟ قال لا لم يدعوا الناس إليه، ليه؟ لو دعوا إليه فين الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن مخلوق؟ أو فين الأثر الصحيح عن عمر وعن أبي بكر أن القرآن مخلوق؟ قال وسعهم ألا يعلم. قال هل وسعهم ألا يدعو الناس إليه؟ قال وسعهم ألا يدعو الناس إليه. قال أفلا يسعك ما وسعهم؟ طالما هم وسعهم هم عرفوا ما حكوا، تمام، ولا دعوا الناس ولا امتحنوهم ولا امتحنوا ولا منعوا كذا ولا منعوا كذا، ليش ما يسعك ما وسعهم؟ عايز السلام عليكم. شوف النظرة البسيطة جدا جدا اللي ممكن أي حد يقولها، إيش سلفت في هذا؟ يعني خلاصة هذه المسألة، من سلفك في هذا الكلام؟ انقطع، انقضت، قطعت الفتنة بهذه الطريقة البسيطة جدا. القصة الثانية الطريفة اللي هو لما شاء إيران وصلوا عند شاء إيران أحب يسوي مناظرة من أهل السنة وأهل الشيعة، فجمع علماء الشيعة وطلب من علماء السنة أن يأتوا، فلم يأتي إلا عالم واحد، فهذا العالم أتى وقد وضع حذاءه تحت إبطه. ليس داخل وضع حذاء تحت إبطه؟ قال لأن الشيعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يسرقون الأحذية، فرد علماء الشيعة قالوا أنت كاذب، لا يوجد شيعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال حسبكم، ترى ما في شيء على عهد النبي، ما انتوا ايش مبتدعة، مهم منتهت الايه، منتهت المسألة. فالشاهد ان الرد على اهل البدعة يعني يستطيع كما يقول اهل العلم العامي من اهل السنة ان يرد على الف من علماء اهل البدعة، ما يستطيع النظروه لوضوح الادلة وقوة الادلة. طيب نكمل في موضوعنا. احنا تحدثنا المرة الماضية وقلنا إن من فعل الخواص أن يستدلوا بأسماء الله وصفاته على وحدانية الله سبحانه وتعالى، وقلنا إن من هذا الأمر أيضا أن تعلم إن اسم الله عز وجل الشهيد وقوله تعالى أولم يكفي بربك أنه على كل شيء، أو شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائمين بالقسط، هذه الآية وهذه الصفة لله عز وجل تأدى أن يدعي أحد النبوة، وهي أكبر منصب من مناصب الدينية والشرعية وأكبر منصب في الصلة بالله سبحانه وتعالى، ولا يفضحه الله عز وجل. حتى لو صار له أتباع وصار له كذا، لكن هم يعرفون أنهم يتبعونه على ضلالة في الأغلب جيد، أو يعني تظهر لهم آيات كثيرة ويغفلون النظر إلى هذه الآيات، كما أتى الرجل إلى مسلمة وقال إني أعلم أنك كاذب، ولكن كذاب مضر أحب إلي من صادق ربيع. هو يعرف أن هذا إيه؟ يعرف أن هذا الأمر دائما الله عز وجل لا من حكمته ومن رحمته بخلقه من مقتضى أسمائه ألا يدع أهل البدع يظهر، أو أدع أهل البدع طبعا درجة، ثم من يدعي النبوة يظهر ويكون له الظهور ويكون له الكلام، ولكن يبين الآيات للمسلمين ويبين الآيات للمؤمنين وللبشر جميعا أن هذا كاذب، وعلى العكس يكون مع الصادق. طيب يقول أيضا الشيخ يتحدث عن ويستدل أيضا بأسمائه وصفاته على وحدانيته وعلى بطلان الشرك، أيضا تستدل بأسماء الله وصفاته على وحدانية الله عز وجل. كيف؟ منها قوله تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو، هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. أسماء الله عز وجل هذه بمفردها تنفي الشرك في الربوبية وفي الألوهية. إذا تأملت في هذا الاسم كيف يكون هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، تمام، ثم يسمح لأحد أن يشركه أو يكون من الحقيقي أن يشرك أن يشركه أحد في عبوديته، تمام، أو أن يشرك أحد في إيه؟ في ربوبيته. فهمت وين إيش وجه الشيخ هنا؟ ويقول الشيخ يقول وهذه الطريق قليل سالكها لا يهتدي إليها إلا الخواص. الطريق التي للعوام إن أنت تتأمل في آيات الله، تنظر في انتظام سلك السماوات والأرض وأنها لم تفسد، فعدم فساد السماوات والأرض دليل على عدم وجود إله يعني معبود. ليه دليل على عدم وجود معبود؟ لأن أي معبود لابد أن يكون له شيء في الخلق، ولو كان له شيء في الخلق لحدث تنازع وحدث ايه؟ وحدثت السماوات والأرض. فهمتوا من الفكرة؟ تمام؟ هو يقول هذه طريقة العوام، طريقة الخواص أن يتأمل في أسماء الله عز وجل وفي صفات الله سبحانه وتعالى، ومن هذا يصل إلى وحدانية الله عز وجل. فهمتوا ايش الفكرة؟ تمام؟ وفي في في في مثال هيك يضربه المشايخ الشيخ ابن عثيمين وغيره، يقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما عرفنا بأن الدجال ليس الله عز وجل إيش قال؟ ها؟ هو أعور وإن ربكم ليس بأعور، تمام؟ ممكن يقول لنا هو حادث والله ليس حادث، جيد، ويقول هو يموت سيموت والله إيه؟ لا يموت، لكن هذه الأمور بعيدة عن ذهن العامة. إيش الشيء العامة كلهم ينظروا إليه؟ أعور تمام. وانظروا كيف الله عز وجل يقيم الدلائل، يعني يجعل هذا الانتزاع الرياضي بدون شكله هيك ما متركب عليه انه يكون اله ابدا ابدا، تمام. يكون ابسط شيء انه هو اعور، وربكم ليس بايه؟ ليس باعور، يعني عنده نقص ظاهر جدا في ايه؟ في وجهه. جيد. مهم الشاهد ان هذه طريقه العوام ان هو ينظر الامور الظاهره، طريقه خواص الخواص او الخواص ان هو ينظر او يستدل على وحدانيه الله باسماء الله وصفاته. ليش هو بيحكي في هذه المساله؟ لان الصوفيه، بعض الصوفيه قد قسموا التوحيد الى ثلاثه انواع كما ذكر الشيخ. توحيد العوام هو توحيد الالوهيه، تمام، اللي هو منتشر واللي هو معروف ظهور في السماوات والارض وكذا. ثم توحيد الخواص، ماشي، اللي هو يثبت بالحقائق. توحيد الربوبيه يسموه توحيد الخواص. ثم توحيد قائم بالقدم، دوت بدون صفات، يعني توحد الله بدون ما تنظر الى صفاته ولا تنظر الى افعاله، توحيد الله هكذا بالقدم، تمام. وقالوا هذه الدرجات، توحيد ايش؟ عوام، توحيد خواص، توحيد خواص الخواص، تمام. فالشيخ بيقول ان الانبياء منهم اعظم الموحدين، الانبياء اعظم الموحدين عموما، يعني كطائفة هم الايه؟ هم الانبياء. واعظم الموحدين في الانبياء هم الرسل، واعظم الموحدين في الرسل هم اولو العزم من الرسل، واعظم الموحدين في اولو العزم محمد صلى الله عليه وسلم وابراهيم عليه السلام. مو معنى هذا ان كما ضربنا في مثال بطراني، جيد، قلنا ان في يقين، ماشي، لما احكمنا الغلط اكثر هذا اليقين لا يجعل الماء ينزل، مو هيك؟ لما احكمنا الغلط اكثر ايضا الماء صار لا ينزل، ولكن صار في تحكيم تحكم اكثر، تمام؟ فمو معنى ان احنا نقول ان هذا النبي ليس من لا، يعني هذا النبي توحيده اعظم من هذا النبي من التوحيد الثاني، لا، له فيه ايه؟ فيه نقص. ده من الفروق المهمه بيننا وبين اهل البدع في مسائل الايمان. فهو الشيخ بيقول اعظم الموحدين من؟ سيدنا محمد وسيدنا ابراهيم عليه السلام، تمام، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسيدنا ابراهيم صلى الله عليه وسلم. طيب هذول اعظم الموحدين، هل دعوا الى توحيد الخواص وتوحيد خواص الخواص؟ بل توحيدهم كان هذا الايه؟ كان هذا التوحيد الذي درسناه، فهذا هو توحيد الخواص وتوحيد خواص الخواص. فهمت ايش وجهه نظر الشيخ؟ حتى يرد على الصوفيه في هذه المسائل. توحيد العوام عندنا ان احنا ننظر للسماوات والارض، توحيد الخواص عندنا ان هم يتاملوا يستدلوا باسماء الله وصفاته على وحدانيته. ايش الدليل على هذا؟ من جبناه من راسنا، جبناه قال الله عز وجل هو الله الذي لا اله الا هو الملك، هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، تمام. اما مساله خواص الخواص خواص القصص، هذه ليست ايش؟ ليست عند اهل السنه والجماعه. ايش الدليل على ان ابراهيم عليه السلام هو والنبي صلى الله عليه وسلم من اعظم الموحدين؟ نحن بنؤمر ان احنا اذا اصبحنا واذا امسينا نقول اصبحنا على فطره الاسلام وكلمه الاخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومله ابينا ابراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين، تمام. مله ابراهيم التوحيد، ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما اتى به من الشرائع قولا وعملا، وهي شهاده، وكلمه الاخلاص هي شهاده ان لا اله الا الله، وفطره الاسلام ما فطر عليه عباده من محبته وعبادته وحبه وحده لا شريك له، وايضا قوله تعالى ثم اوحينا اليك ان اتبع مله ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وهذه ليست موجوده عندكم لكن قويه في الدلاله، ان الله عز وجل امر محمدا صلى الله عليه وسلم ان يتبع مله ابراهيم، ولم يامره باتباع مله غيره من الرسل، رغم ان غيره من الرسل ايه؟ واحدون، لكن هذا اكثرهم توحيدا واحققهم واكثرهم تحقيقا لمعاني التوحيد. فهذا هو توحيد خاصه الخاصه الذي من رغب عنه فقد فهو من اسفه السفهاء. انظروا الى قوه الانكار على المخالف، العقيده كما اتفقنا اسود وايه؟ وابيض، ماشي؟ طيب ليش من وين جابها؟ ومن يرغب عن مله ابراهيم الا من سفه نفسه. ايش مله ابراهيم؟ طريقه سيدنا ابراهيم في الايه؟ في التوحيد. اما كل توحيد الخواص وتوحيد خواص الخواص هذا الكلام لا ماشي ايه؟ حلو. المهم وكل من له حس سليم وعقل يميز به لا يحتاج في الاستدلال الى اوضاع اهل الكلام والجدل واصطلاحهم وطرقهم البته، بل ربما يقع بسببها في شكوك وشبه. يقول ان الاشكال ان احنا لما نقول بطرق اهل الكلام هتقول يا اخي ما هم كلهم بيصلوا للتوحيد، ده بيدعوا للتوحيد وده بيدعوا للتوحيد، بس ده له طريقه وده له طريقه. هنقول القصه ليست هكذا، القصه ان انت اذا دعيت الى التوحيد بهذه الطريقه تؤدي الى دخول الشبه في نفوس الناس، تمام، وخليه بدل ما يوحد كما حكينا قبل كثيرا، بدل ما يكون من الموحدين يكون ممن عندهم شك وريب. طيب، ولا شك ان النوع الثاني والثالث من التوحيد هم توحيد الخواص، تصدق عليه السلام عليكم، وتوحيد خواص الخواص الذي ادعوا انه توحيد الخاصه الخاصه الخاصه ينتهي الى الفناء الذي يشمر اليه غالب السلوكيه، وهو ضرب خطر. تمام، انتوا لو في لو ضاق المكان ممكن واحد يجي هون يعني، ماشي، وهو ضرب خطر. خطر الصوفيه هو في دماغه يوصل لوين؟ للفناء، يوصل لمرحله الفناء. المشكله مو في الفناء، المشكله مو في الفناء، الفناء هذا يؤدي كثيرا الى ان هو يقول بالحلول والاتحاد. وضرب مثال مثل ما انشده شيخ الاسلام ابو اسماعيل الانصاري الهروي. ابو اسماعيل الانصاري الهروي تحدثنا عنه قبل، وقلنا ان هو صاحب كتاب مدارج كتاب ايش؟ منازل التالكين، اللي شرحه ابن القيم في مدارج السالكين، وهو شيخ الاسلام في زمانه والقائم بالسنه في زمانه ومن الذين يدعون الى السنه، ولكنه سلك طريقا خطا في الوصول الى السنه. فهو الشيخ متعمد ينكر عليه، هل انه يبين انه مره حنبلي يعني عشان يثبت اكثر ولا لا؟ المهم يعني هو متعمد يحط عليه كثير في ايه؟ في كلامه، مع الاحتفاظ بقدره، هو بيحط على طريقته. المهم الشيخ هذا ايش انشد؟ قال: ما وحد الواحده من واحد، اذ كل من وحده جاحده. توحيد من ينطق عن نعته عاريه ابطلها الواحد. توحيده إياه توحيده، ونعت من ينعته لاحده. دي متن الحلوى بدنا إيش؟ تمام؟ هو الخلاصة هيك، خلاصة هيك يريد أن يقول، مش لازم نفهم الكلام كثير يعني، هو يريد أن يقول إن من التوحيد إن أنت تنفي الصفات، يعني لا يقصد بنفي الصفات نفي الصفات حقيقة، بل يقصد بنفي الصفات عدم الانتفاء إلى الصفات. هذا هو مقصده، لكن ظاهر كلامه قد يوشي بالحلول والاتحاد. لما قال توحيده إياه وتوحيده، ما تقول لي واحد هو توحيد ما توحيد، هيك يعني بده يوصل اللي هي رتبة خاصة الخاصة. تمام، ونعت من ينعته لاحده، واللي بينعته هذا لاحد ليش؟ لأنه هو راح نسي التوحيد وبدأ يتفكر في الإيه؟ في الأسماء والصفات. فهمتوا إيش الفكرة؟ هو يقول: وإن كان قائله رحمه الله يترحم عليه لم يرد به الاتحاد، إلا كان يرد به الاتحاد كان كافي، هو كان كافي يتذبع عن السنة وما يريد هذا أبدا، ولكن ذكر لفظا مجملا محتملا جذبه به الاتحادي إليه وأقسم بالله جهد أيمانه إنه رأى. واحد من هم جلود الاتحاد جاب كلامه قال هو أصلا بيقول بحلول الاتحاد لكن بانه مظهر، وهذه الأبيات والله العظيم يعني ذا يقصد إن هي إيش؟ إن هي تدل على هذا الأمر. هو يريد الشيخ يصل من هذا يقول إن إحنا لما نيجي نستخدم هذه العبارات المجملة نتبع طريقة أهل الكلام قد نصل في النهاية إلى هذا المنطلق الخطر كما سنبين بإذن الله في الأسماء والصفات. يقول: هذه النقول والعقول حاضرة. فهذا طبعا يقول أيضا الشيخ: مع أن المعنى الذي حام حوله لو كان مطلوبا منا، يقول المعنى اللي هو قاعد يلف حواليه واللي احنا بنقول له اياه، بنقول ان هو ما يقصد هذا، يقصد ان انت بس تلتفت للتوحيد ما تلتفت للصفات، جيد؟ لو كان مطلوبا منا كان طلبه منا النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ارشدنا الى كل خير، فمعقول النبي لا يرشدنا الى توحيد خاصه الخاصه بهذه الطريقه التي تذكرها؟ ماشي؟ لو كان مطلوبا منا لنبه الشارع عليه ودعا الناس اليه وبينه، فان على الرسول البلاغ المبين، فاين قال الرسول صلى الله عليه وسلم: هذا توحيد العامة وهذا توحيد الخاصة وهذا توحيد خاصة الخاصة. هذه قاعدة مهمة جدا، ان النبي صلى الله عليه وسلم في اعظم شيء لابد ان هو يرشدنا اليه، فمعقول اعظم شيء لا يرشدنا اليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل يقول: هذه النقول والعقول حاضرة. ليش والعقول حاضرة؟ بعرض الصوفية ان هم عقولهم بتروح، لما عقولهم بتروح يفترض الله كلام مثل هذا الايه؟ مثل هذا الكلام. فبيقول: هذا الكلام والعقول حاضرة، فهذا كلام الله المنزل على رسوله، وهذه سنة الرسول، وهذا كلام خير القلوب بعد الرسول وسادات العارفين من الائمة، هل جاء ذكر الفناء فيها وهذا التقسيم عن احد منهم؟ قاعدة اللي احنا عارفينها في اهل السنة اللي ظهرت في القصة اللي بدأنا بها الحلقة، تمام، او المحاضرة، ان من قال من سلف الأمة اللي هم اعظم الأمة بتوحيد الخاصة وتوحيد خاصة الخاصة، وهذا الكلام هذا دليل ان هو ايش؟ ان الشيعة كانوا بيسرقوا الأحذية على ايام النبي، مو هيك؟ تمام، تجيب هيك وتقول له الصوفية كانوا بيسرقوا الأحذية على ايام النبي، يقول لك ما كانش فيه صوفية على ايام النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له ايه؟ حججناكم. فين الصوفية اللي كان علينا النبي اللي يقول توحيد الخاصة وتوحيد خاصة الخاصة؟ كان عمر عليهم بالإيه؟ بالذرة. طيب، وقال إن هذا من الغلو في الدين ويشبه غلو النصارى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. نبدأ فيه هكذا أنهينا من الفقرة الأولى وهي في التوحيد. طبعا العقيدة كلها توحيد، حتى العقيدة أحيانا تسمى التوحيد، علم التوحيد. في الأزهر يسمونها علم الإيه؟ علم التوحيد. ولكن هذا الجزء المخصص لهذه المسألة، وأثناء الكلام كثيرا ما سنتحدث عنها. بدأ في الفقرة الثانية ويقول ولا شيء مثله. وهذه الفقرة التي نقول أننا سنتحدث فيها عن قواعد مهمة في الأسماء والصفات إن شاء الله. هذه القاعدة إذا تضعونها في ذهنكم تستطيعوا الرد على أي أحد ممن يعني يثير البدع في هذه المسائل. طبعا الكتاب كله هيرد على هذه المسائل مرات ومرات، لكن انت بتحاول أصل لهذا كما قلنا، نأخذ كمية قليلة في البداية حتى يؤصل المسألة، وإن شاء الله بعد ذلك نمشي بعدد أكبر من الصفحات، ممكن 50 صفحة أكثر في المحاضرة. يقول الشارح شين بالشارح اتفق أهل السنة على أن الله ليس كمثله شيء. من هم أهل السنة؟ شيخ ابن عثيمين لما بيشرح وفصل كثير في هذه المسألة، لكن احنا نريد أن يعني نشير إليها إشارة عابرة. من هم أهل السنة؟ ما كان على ما أنا عليه وأصحابي. طيب يجي المسردية والأشعرية وأهل الأثر كما يقولون، يعني لو حبينا نقول ما نسميهم اسم ثاني غير أهل السنة يعني، تمام؟ كل واحد منهم يدعي أنه من أهل السنة، كيف نفصل بينهم؟ نعم. من أهل السنة لا بشكل عام بشكل عموم لا، هم يحكون على الخصوص، يعني الأشعرية يقول نحن أهل السنة، وأهل الأثر والماتريدية أبعد عن السنة منا، تمام؟ وأهل الأثر يقولون نحن أهل السنة، وأهل المتردية والأشعرية أبعد عن السنة منه، والمتردية يقولون نحن إيه أهل السنة أقرب إلى الأشعرية، ثم بعد ذلك أهل الحديث والأثر. كلامهم بالعقيدة. ثم نظر من يقول أنه من أهل السنة، نرى هل هو أتبع للسنة من غيره، وأتبع لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما كان على ما أنا عليه وأصحابي من غيره أم لا. جيد. وأتبع علامة الفرقة الناجية، ما هي علامة الفرقة الناجية؟ ما كان على ما أنا عليه وأصحابي. هذه القاعدة، ما كان على ما أنا عليه وأصحابي، سنجد إن المسائل التي اختلف فيها هؤلاء مع أهل السنة جيد الأشعرية والمتردية، المسائل التي اختلفوا فيها جيد، وهي ليست مسائل كثيرة لكن في مسائل طبعا أساسية، وهم طبعا كما ذكرنا قبل أنواع الفرق أيضا في داخل هذه الفرق، نجد أن الأقرب أو المطابق لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هم ليسوا لا الأشعرية ولا المتردية، بل هم أهل الحديث والأثر كما سيظهر في كثير من النصوص التي سنأتي بها. يقول الله عز وجل ليس كمثله شيء، هذا اتفق عليه أهل السنة، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، تمام؟ كل الكلام ده أنا عارفه، لكن لفظ التشبيه قد صار في كلام الناس لفظا مجملا يراد به معنى صحيح، وهو ما نفاه القرآن ودل عليه العقل. لفظ التشبيه صار له معنيين، لما يطلق صار الناس تفهمه على معنيين، معنى صحيح دل عليه القرآن ودل عليه العقل أن خصائص الرب تعالى لا يوصف بها شيء من المخلوقات ولا يمثله شيء من المخلوقات في شيء من صفاته. خصائص الله عز وجل، خصائص الرب لا يوصف بها شيء من المخلوقات ولا يمثله شيء من المخلوقات في أي شيء من صفاته. هذا إيه دليله؟ ليس كمثله شيء، تمام؟ ليس كمثله شيء، رد على الممثلة والمشبهة. يبقى ما في شيء على وجه الأرض ولا في السماء أي شيء مخلوق يشبه الله عز وجل، تمام؟ أول شيء. ثاني شيء وهو السميع البصير، رد على النفاه. هل بقى يلزم من هذا أن احنا ننفي صفات الله عز وجل؟ لا، لا يلزم من هذا أن ننفي صفات الله عز وجل. ايش الدليل؟ دليل في نفس الآية، ليس كمثل شيء وهو السميع البصير، تمام؟ فمن جعل صفات الخالق مثل صفات المخلوق فهو المشبه المبطل المذموم، المذموم اللي قال له ياتي مثل أيدينا، ده مشبه وقع في كفر. ومن جعل صفات المخلوق مثل صفات الخالق فهو نظير النصارى في كفرهم. ويراد به أنه لا يثبت لله شيء من الصفات، ويراد به أنه لا يثبت لله شيء من الصفات. المعنى الثاني الخطأ اللي هو بقى مشكلتنا، تمام؟ إن هو يراد أنه لا يثبت لله شيء من الصفات، ينفون الصفات عن الله عز وجل، فيقول لا أشبه، بمعنى ليس إن لا تشبه الصفات الصفات، لا ينفي كل الإيه الصفات، فيبالغ ويغلو في النفي حتى يصل إلى نفي الإيه؟ نفي الصفات. تمام؟ طيب، لأن فلا يقال، انتبهوا للكلام، لأن الشيخ أبي العز الحنفي ما شاء الله ذكي جدا جدا جدا في إيه؟ في ردوده. فيقال فلا يقال، يعني هم يقولون له قدرة ولا علم ولا حياة. ليش؟ لأن العبد له قدرة وعلم وحياة. مو العبد له قدرة وعلم وحياة؟ تمام. انت عندك قدرة ولا ما عندك قدرة؟ عندك قدرة. عندك علم ولا ما عندك علم؟ عندك علم. طب احنا بناخد علم، وعندك حياة. فبالتالي طالما هذه الصفات يوصف بها العبد فلا يوصف بها الله. فهمتوا ايش وجهة نظرهم؟ تمام. هذا من باب ان هو ينفي التشبيه بقى. تمام، يقول لك انا ينفي التشبيه. تمام، خذ ليس كمثلي شيء، مثل لا تقربوا الصلاة وسبوا انتم الستارة اللي هي وهو السميع البصير. ولازم هذا القول، طالما انتم بقى قلتوا هيك، يبقى لازم هذا القول انه لا يقال له حي عليم قدير، لان العبد يسمى بهذه الاسماء. يبقى اذا لا نسميه باسم الحي العليم القدير اللي هم ثابتين ومجمع عليهم بالكتاب والايه والسنة. طالما ان انت بتقول لا قدرة له ولا علم ولا ايه ولا حياة، يبقى لا نسميه هذه الاسماء. هم يقولون هذه الاسماء هي اجماع السنة، اسماء زي ما لا يلزم منها هذا الامر. طيب، لان العبد يسمى بهذه الاسماء وكذا كلامه، هم بقى يبدأ يضرب في الايه على الوتر مثل ما يقولون، كذا كلامه وسمعه وبصره ورؤيته وغير ذلك. وايضا نقول لا يتكلم ولا يسمع ولا يبصر. ليش؟ ان انا بتكلم وبارى وبايش اسمع. تمام، فاي اشتراك بين الله وبين المخلوق ننفيها. تمام. طيب، وهم يوافقون، يبدا بقى يرد عليهم. اول شيء يبدا يرد، هيرد على اخف درجه من الدرجات، وهي درجه الاشعريه، اللي هم الاغلبيه الاشعريه. كما قلنا الاشعريه ثلاث انواع. تمام، هم الاغلبيه في الاشعريه اللي هم بيثبتون سبع صفات. فيقول وهم يوافقون اهل السنه، اللي هم من الاشعريه اللي بيثبتون سبع صفات، لكن هو ما بيذكر اسمهم، لكن هو يبدي ايه بيوضح، لان كما قلنا في اشكال فيهم، هم اصلا متفرقون ليسوا على راي واحد. يوافقون اهل السنه على انه موجود عليم قديم حي. يقول انتم يا اشعريه توافقون اهل السنه في هذه الصفات الاربع، انه موجود عليم قدير حي، وانه سميع بصير متكلم. هذا معنى موجود عندكم، لكن هو بده يرد على الصفات اللي قلت الايه في البدايه، وانه سميع بصير سميع متكلم. يبقى الاشعريه توافقون اهل السنه في ايش؟ في سبع صفات هذه يثبتونها. كيف اثبتوها؟ اشمعنى السبعه دي؟ يعني اشمعنى السبعه ونفس كل الصفات الثانيه؟ لأن دليل العقل عندهم دلهم على هذه الصفات، فضموا العقل على النقص وقالوا نثبت هذه الايه الصفات، ودليل العقل عندهم نفى باقي الصفات فقالوا ننفي الصفات. هم ما أثبتوها، لأن هو باقي الصفات كلها ثابتة بأدلة قطعية الثبوت قطعية الدلالة. باقي الصفات كلها ثابتة بأدلة قطعية الثبوت قطعية الدلالة. فليش اخترتوا السبعة هذول؟ قالوا اخترنا السبعة هذول لأن دليل العقل أثبت هؤلاء الايه السبعة. قالوا مستحيل يبقى له منه موجود، في له منه موجود يعني كيف منه موجود؟ تمام، مستحيل يبقى منه عليم، كيف يكون منه عليم؟ مستحيل عقلا وليس شرعا. فأثبتوها من العقل مو من الشرع، فراحت وقفت هذه قالوا أثبتنا السبعة ونفينا الايه الباقي. لهيك الشيخ لما يرد عليهم هيرد عليهم كيف؟ بالعقل. مفهوم؟ ليش هيرد عليهم بالعقل؟ حتى يستطيع ان هو ايش يلزمهم الحجه من كلامهم. والا الشرع الادله الشرعيه اللي اثبتت سبع صفات هي الادله الشرعيه نفسها اللي اثبتت باقي الايش؟ باقي الصفات. طيب، يقول والمخلوق. طيب ليش انتم عاملين هيك؟ بتقولوا نفي المشابهه، نفي باقي الصفات نفي المشابهه. طيب، والمخلوق يقال له موجود عليم قدير. يعني ايش الفارق بين هذه الصفات وباقي الصفات؟ برضو المخلوق يتصف بهذه الايه يتصف بهذه الصفات، ولا يقال هذا تشبيه يجب نفيه، وهذا مما دل عليه الكتاب والسنه وصريح العقل، ولا يخالف فيها عاقل، ولا يخالف فيها عاقل. فان الله سمى نفسه باسماء وسمى بعض عباده بها. الله عز وجل سمى نفسه باسماء، والله عز وجل نفسه سمى عباده بهذه الايه بهذه الاسماء. كيف؟ انظر. تمام، كذلك سمى صفاته باسماء وسمى ببعضها صفات خلقه، وليس المسمى كالمسمي. فسمى نفسه حيا عليما قديرا رؤوفا رحيما عزيزا حكيما سميعا بصيرا مالكا مؤمنا جبارا متكبرا، وقد سمى بعض عباده بهذه الاسماء فقال يخرج الحي من الميت. يبقى حي ولا مو حي؟ سماه حي. ايش الفرق بين هذه الاسماء وهذه الاسماء؟ ايش الفرق؟ معنى اثبت هذه يعني التفريق بين المتماثلين دليل على خط في الايه؟ في العقل. تمام؟ في عقلك في مشكله ليش مفرق من هذه وهذه؟ هتقول لي هذه ما ينفع، ده الله عز وجل هو اللي سمى بها فرقا، انظروا لقوه الايه؟ لقوه الحجه. تمام؟ طيب وقال وبشروه بغلام عليم. تمام؟ وحليم. تمام؟ طيب فبشرناه بغلام ماشي، وسمى نفسه عليما وحليما. تمام؟ وبالمؤمنين رؤوف، اللي هو مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فجعلناه سميعا بصيرا. تمام؟ وقالت امراته العزيز، والله عز وجل هو اسم العزيز، لكن اثبت هذا الرجل من اسمه ايش؟ العزيز. تمام؟ وكان وراءهم ملك، سمى ملك. تمام؟ افمن كان مؤمنا، سمى نفسه المؤمن وسمى عباده ايه؟ مؤمن. تمام؟ تم احد مخلوقاته مؤمن. وكذلك يطبع على كل قلب متكبر جبار. والشيخ المقدام يقول ان كل اسماء الله عز وجل في الرد برضو عليهم، يقول ان كل اسماء الله عز وجل ال 99 هم مذكورين في الحديث، يعني هو شكله بيثبت صحه الادراج في الحديث، يقول ان كل هذه الاسماء يصح ان يسمى بها العبد الا اسم الله عز وجل الله الرحمن، هم بس اللي ما ينفع يسمى بهم، باقي الاسماء كلها يصح ان يسمى بها الايه؟ السحر يسمى بها العبد. هو جاب لنا الدليل القاطع انه يسمى بها العبد، دليل قاطع على من؟ الله عز وجل هو الذي قاله. طيب ومعلوم انه لا يماثل الحي الحي، ومعلوم لنا جميعا ان الحي لا يماثل الحي. تمام؟ لا يماثل الحي الحية، ولا العليم العليمة، ولا العزيز العزيزة، وكذلك سائر الاسماء. الحي في حاجات الله لا تماثل الحي المخلوق، ولا هذا هذا معروف. تمام؟ واثبتها الله. وقال تعالى ولا يحيطون من بعض الصفات، ولا يحيطون بشيء من علمه، وقال أنزله بعلمه، وقال وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وقال إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وقال أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. تمام؟ فأثبت هذه الصفات له. وعن جابر رضي الله عنه قال أتى بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الاستخارة، كان إذا هم أحدكم بالأمر فليرفع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل وأستقدرك بقدرتك، اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم. وقال في الحديث الثاني عن عمار بن ياسر اللي رواه النسائي سند صحيح وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء، اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق. يبقى أثبت العلم المنبني على الصفة أو على اسم العليم، والقدرة المشتق من قدير. تمام؟ هيك هذا برضو رد على يقول لك الصفات ما عارفين ايش معناها. لا، الله النبي صلى الله عليه وسلم اثبت معاني هذه الصفات من ايه؟ في الاحاديث. واثبت الله عز وجل ايضا معاني هذه الصفات في الايه؟ في الايات. مهم. يقول فقد سمع، احنا بنختصر في قراءه الحديث ان شاء الله، لما تقراوا هيك يعني لازم تقراوا الحديث حتى تستفيدوا اكثر. فقد سمى الله ورسوله صفات الله علما وقدره وقوه، سمى الله ورسوله صفات الله علما وقدره وقوه، وقال تعالى ثم جعل من بعد ضعف قوه في حق من؟ مخلوق. تمام؟ يبقى في قوه لله وفي قوه للايه؟ للمخلوق. طب هل ننفي القوه عن الله عشان ما تشبه المخلوق؟ واضح الفكره كيف؟ تمام؟ وقال وانه لذو علم لما علمناه، فاثبت العلم للايه؟ للمخلوق، واثبت العلم لله. يبقى ننفيهم؟ ما ننفيهم، واثبت العلم بايش؟ باشتقاقه، ان علم يعلم، علم يعلم، وليس علم ايش؟ كلمه مع سين معناها زي ما قلنا في الايه؟ لمخبه مخيا. تمام؟ ولا وانه ليس ومعلوم انه ليس العلم كالعلم، ولا القوه كالقوه، ونظائر هذا كثيره. وهذا لازم لجميع العقلاء، اي واحد مخه عاقل تمام هيفهم ان هذا العلم لا يشبه هذا العلم، وان هذا علم وهذا ايه؟ علم، وهذه القوه لا تشبه هذه القوه، وان هذه قوه وهذه قوه. تمام؟ طيب فانه من نفى، تبوا بقى هذه القاعده قويه جدا، من نفى صفه من صفاته التي وصف الله بها نفسه كالرضا والغضب والمحبه والبغض ونحو ذلك، دخل بقى ايه؟ توسع بقى. تمام؟ قال الرضا والغضب والمحبة والبغض نحو ذلك من الصفات، وزعم إيش علة نفيه؟ وزعم أن ذلك يستلزم التشبيه والتجسيم. قيل له فأنت حيثني بقى رب صح، تجي هون رب إيش صح؟ يقول أنت لو جيت تنسي الرضا والغضب دي اللي هي مشهور بها الإيه؟ الأشعرية، هم بعض الأشعرية طبعا مو كلهم بيفعلوا هذا، يا أخي أخذ واحد كان بيحكي لي امبارح قال لي الأخ مفاعل كثير كيف تقول إن الله يغضب كيف تقول مش عارف إيش تمام إيش هذا إيش فيه طب يعني لو أنت ما عجبك إن الله يغضب ولا يحب ولا يبغض ونحو ذلك تمام وزعم أن ذلك يستلزم التشبيه والتشتيم قيل له رد بقى علي انتبهوا كيف ترد علي أنت تثبت له الإرادة والكلام والسمع والبصر يعني أنت من الأشعرية اللي بيثبتوا الإرادة والكلام والسمع والبصر هم السبع صفات مع أن ما تثبته به ليس مثل صفات المخلوقين تثبته ولا ما تثبته تثبته اللي بينزل في هذا ينزل في إيه ينزل في هذا إيش الفارق بين هذا وهذا ما السمع بيستلزم سمع في أصوات وشيء وكذا تمام والبصر بيستلزم بصر تمام والإرادة بتستلزم إن هو كان ما يريدها الآن ثم أرادها زين هي الحوادث اللي أنت بتقول دي اللي بتمنع الغضب أو الرضا من أجلها هي نفسها موجودة في هذه الإيه في هذه الأمور إيش الفارق بين هذه وهذه تمام مع أن ما تثبته ليس مثل صفات المخلوقين فقل فيما نفيته وأثبته الله ورسوله مثل قولك فيما أثبته إذ لا فرق بينهما يبقى أنت إما تثبتني لو هتثبت السمع والبصر والإرادة والعلم ماشي هي جبتها تنظيف لو هتثبت السمع والبصر والإرادة والعلم تمام اثبت الرضا والغضب تمام والمحبة والبغض تمام ومعك ثلاث زي ما يقولوا المتنمية أو أمهلتك إلى قيام الساعة تلاقيه فارق مؤثر من هذا وهذا لا شرعا ولا عقلا الآية اللي بتثبت هذه بنفس قوة الآية اللي بتثبت هذه تمام ثمنا ودلالة ماشي والأدلة العقلية اللي بدك تنفي بيها هدول هي الأدلة العقلية اللي تنفي بيها ايه هدول فإما تنفيني دول عشان تنفي إما لو بدك تنفي دول يبقى لازم تنفي ايه لو بدك تثبت دول يبقى لابد أن تثبت ايه هؤلاء فلما صرنا نقول لهم هيك ايش قرارك؟ قال خلاص احنا ما هنثبت له صفات ولا صفات بطلنا نثبت صفات يبقى صاروا ايه؟ جهمية تمام وصلوا للايه؟ للتجاهل لهذا انا اقول لكم الضلال فيها مو قصة الضلال في هذه الصفات فقط وضلال في هذه الصفات فقط كافي تمام وكفر من صائله لكن طبعا لا يكفر الا بعد اتفاق شروط وانتفاقه وانتفاق موانع وضلال وكل هذا لكن الاشكال ان هذا يؤدي به الى الايه؟ الى التجاهل لما تلقيت زرق هيك ايش هيقول لك؟ يقول لك لا بطلنا نثبت تمام هيضطر يلتزم بيه والا يبقى ايش؟ يبقى بين الضلال والفساد فيقول فان قال انا لا اثبت شيئا من الصفات يعني بطلنا نثبت ليه؟ فلما هتلزمني هيك وهو راجل منصف يعني ومناقشه منكم ما في جساره وما في قصة هاي اقول لك بطلت اثبت الصفات كلها قيل له مو هنسيبه بقى هنكمل معاه ما هنسيبه هنكمل معاه قيل له فانت تثبت له الاسماء الحسنى مثل حي عليم قدير والعدل يسمى بهذه الاسماء خلاص انت من الجهميه لكن الجهميه بيثبتوا الاسماء اسماء ثابته تبص تحت الدلاله واضحه كتير في الشريعه يعني ما فيها ايه؟ ما فيها كلام تمام؟ فيقول انت بتثبت حي عليم قدير والعبد اسمه حي عليم قدير ايش الاشكال؟ ما تقول لي ان هو اسمه حي عليم قدير الناس تجولت فيها لان الله هو الذي سمى العبد حي عليم ايه؟ قدير تمام؟ طيب والعبد يسمى بهذه الاسماء وليس ما يثبت للرب من هذه الاسماء مماثلا لما يثبت للعبد فقل في صفاته نظير قولك في مسمى اسمائه قال لك في الصفات ليش هتنفيها حتى لا تكون مثل الايه مثل العبد تمام ايش الفارق بين الصفات وبين الاسماء الاسماء ايضا بتسمى بها الايه العبد فاما تجعل الصفات مثل الاسماء فتثبت الصفات أو تجعل الصفات مثل الأسماء فتنفي الإيه؟ فتنفي الصفات. قال تنفي الصفات. صار إيش؟ لا هيك عدى الجهمية. صار من الفلاسفة والإيه والمفسدين والإيه لما نفى الأسماء. قال لك نفيت الأسماء هنمشي وراه برضه مش هنسيبه. تمام؟ طيب. مش هنسيبه إلا ما يطلع خالص. هو طلع هو من ساعة ما صار جهمية طلع بس هو بده يطلعه بقى يطلعه من الحياة يعني. ماشي؟ انتبه. يقول تثبت له الأسماء وليس ما يثبت للرب من هذه الأسماء ومثلا لما يثبت للعبد فقل في صفاتي نظير قولك في مسمى أسمائي فإن قال وأنا لا أثبت الأسماء الحسنى ده قول الباطنية والايه ولكن باطنيه ومتفلسفه، بل اقول هي مجاز، هي اسماء لبعض المبتدعات، عشان ما تقول عليهم كافر جه في وشه ويبقى هيك كافر واضح الكفران. يقول لك ايش؟ يقول لك سميع هو اسم هو ان الله عز وجل سميع ما يقصد على نفسه ان هو سميع، هو يقصد ان هو خلق مخلوقات سميعه، فمن باب المجاز نسب نفسه الى السمع، تمام، مجازا يثبت انه خلق السمع. فهمت الفكره كيف؟ وفهمت ايش اشكال المجاز؟ لما كان ابن تيميه بيمثل المجاز طبعا ممكن يقول المجاز، الجمهور على قول المجاز، لكن ممكن يقول بيقول بالمجاز يقول هذا، لكن بيقول ان باب المجاز يفتح بابا لفساد كثير. والتعطيل بقى دخلنا في ايه؟ دخلنا في الزندقه والباطنيه. قال لك اصلا طالما في مجاز في اللغه ايش الاشكال؟ ان البقره مقصود بها عائشه رضي الله عنها ولعن الله الباطنيه. هما هيك يقولون لك البقره مقصود بها عائشه، مو في مجال يرد القول عن يرد القول شيء، وهو هو في طبعا في مجال، لكن مو اسمه مجال زي ما قلنا، اسمه حقيقه لما يضاف لكل ايه؟ لكل شيء حسب اضافته. ده كلام شيخ الاسلام ابن تيميه، لكن الثانيين بحث طويل يعني في الاصول ما له معارضهم يعني. لكن الاهل السنه اللي بيثبتوا المجاز لا بيلتزموا هذه اللوازم، لكن بنقول هذا يفتح الباب لمثل هذه الامور. فبالتالي سميع لما بيقول وهو السميع البصير لا يقصد به، ده قول ايش؟ البطنية دول، لا يقصد وهو السميع البصير انه ايش؟ انه هو الذي يسمع ويبصر، بل انه خلق من يسمع ومن يبصر. فهمتوا؟ طيب، قيل له فلا بد ان تعتقد انه موجود وحق قائم بنفسه. قلنا ما هنسيبه صح؟ طيب، الله عز وجل موجود، انت بقى يعني هيك بتقول انك مالك ملحد، فالله عز وجل موجود وحق وقائم بنفسه، صح ولا غلط؟ اللي بيقول ما هو هيك خلاص ده من الحبيب يعني بره، يعني بره الملل كلها، سامعين؟ ما له علاقه بشيء، تمام؟ قيل له فلا بد ان تعتقد انه موجود وحق وقائم بنفسه، والجسم موجود وحق وقائم بنفسه. كلنا نقول الجسم موجود وحق ولا باطل؟ حق، وانتم كلكم حق يعني متحققين يعني، تمام؟ وقائمين بانفسكم ولا حد سالبكم؟ قائم بأنفسكم، تمام؟ فالجسم موجود وحق قائم بإيه؟ وقائم بنا، فإما تنفي هذا عن الله وإما تثبت هذا، فلو أثبت هذا ستثبت باقي. نرجع بقى نثبت الأسماء، ولو أثبت الأسماء تثبت إيه؟ تثبت الصفات، راح فلت نسيبه، مش هنسيبه. قيل له إيه؟ هنقول لك بقى الظلم. قيل له فلا بد ان تعتقد انه موجود وحق وقائم بنفسه، والجسم موجود قائم بنفسه، وليس هو مماثلا ايه له. فان قال انا لا اثبت شيئا بل انكر وجود الواجب، صار ايه؟ ملحد، تمام؟ قال انا اثبت شيئا بل انكر وجود الواجب. احنا ردنا على الملحدين قبل، لكن هو هيرد عليهم الان بعبقريه اقوى واقوى. زيد هيبتدي يرد على المحاجين الان بعبقريه اقوى واقوى، يثبت ان هم يعني مساله مسائلهم لا تستقيم مع اي عقل سليم. انتبهوا بقى لهذه الطريقه. فالشيخ ايش بده يعمل؟ هيثبت وجود الله. شوف الذكاء، هيثبت وجود الله. طالما اثبت وجود الله برضو الانسان ايه؟ موجود. هتقول ولكن هذا ليس مثل هذا، يبقى هتثبت الاسماء. ايش الاشكال انك تثبت الاسماء وهذه الاسماء ليست مثلها؟ برضه المخلوق مسمى بها ليست مثل هذه الاسماء، يبقى تثبت الصفات، تمام؟ وهذه الصفات ليست مثل هذه الايه؟ الصفات. والسبعه اللي انتم مثبتينهم مثل باقي الصفات، لا يوجد اي فرق بينهم عقلا ولا شرعا، تمام هيك؟ رجعنا للايه؟ للاول. قال لا اثبت شيئا بل انكر وجود لازم. ركزوا بقى في الكلام هذا، قيل له معلوم بصريح العقل. انت بقى تثبت لي ان عندك عقل، لو انت مجنون خلاص مع السلامه بدنا نحكي معك. زي خلاص مجنون ايش تحب يحكي مع مجنون؟ مجنون بيحكي مع مجنون. انت عندك عقل ولا ما عندك عقل؟ يقول عندي ايش؟ عندي عقل. العقل بيقول ان الموجود اما واجب بنفسه واما غير واجب بنفسه. واجب يعني لازم انه يكون موجود، لو ما هو موجود بتخرب. مفهوم هيك تقرير كلمه واجب يعني. فهذا الموجود اما واجب بنفسه واما غير ايه؟ واجب بنفسه. في شيء ثالث؟ ما في شيء ثالث، دي عليها 100 دولار ثانية. هل جبت شيء ثالث؟ ما في شيء ثالث، ما في شيء اسمه شبه واجب، ما في، تمام؟ إما واجب بنفسي وإما غير واجب بإيه؟ بنفسي. وإما قديم أزلي وإما حادث دائم. إما قديم لا أول له، وإما إيه؟ حادث. وإما مخلوق مفتقر إلى خالق، وإما غير مخلوق ولا مفتقر إلى خالق. إما مخلوق والمخلوق لابد له من خالق، وإما غير مخلوق لا يفتقر إلى إيه؟ إلى خالق. وإما فقير إلى ما سواه، وإما غني عما سواه. صح؟ كل دي تقسيمات ثنائيات يستحيل يوجد إيه؟ ثالث فيها. وغير الواجب بنفسي واللي هو ما الواجب بنفسي اللي هو مين؟ كلنا. ما في حد يزعم أنه واجب بنفسي إلا فرعون لما قال أنا ربكم الأعلى وهو يعلم أنه كاذب، وكل الناس تعلم أنه كاذب لأنه كان طفل صغير كان مولود، يعني هو هيك نزل هيك يعني اتولد هيك، يعني أكيد اتولد وكبر وبيكبر وبيعجز وهيك، فهو أكيد ما واجب بنفسي. فمين يعني إيش واجب بنفسي؟ فاهمين؟ كلمة تقيلة شوية، يعني يعني يعني لازم يكون موجود، ما ينفعش ما يكون موجود. تمام؟ فهو في حد لازم يكون موجود. ليش؟ لأن كلنا كنا معدنين. في حد عارف نفسه إن هو كان موجود يعني هيك من القدر، يبقى هذا اللي يقول أنا ربكم الأعلى هو هيك. تمام؟ ففي حد لازم يكون موجود؟ لا. ما في حد تعرفه لازم يكون موجود. طيب هذا اللي هو غير الواجب بنفسه كيف يتوجد؟ لازم يوجد شيء واجب بنفسي حتى يوجد غير الواجب بإيه؟ بنفسي. منتبهين في شيء في العقل اسمه دليل التسلسل، ودليل التسلسل ممتنع. من خلق هذا القلم؟ خلقه إنسان. تمام؟ من خلق هذا الإنسان؟ خلقه أبوه وأمه. من خلق أبوه وأمه؟ خلق أبوه وأمه. تمام؟ فلان وفلان وفضل هيك هيك لحد ما توصل لشيء لازم يكون ما حد خلقه عشان يستطيع يوجد الإيه؟ الغير واجب بنفسه. فهمتوا الفكرة كيف؟ طيب والحادث لا يكون إلا بقديم. في شيء تعرفوه ما له حادث؟ ما في إلا من؟ الله. تمام؟ أي شيء حادث. طيب كيف يكون حادث وما في محدث؟ لابد يوجد إيه؟ محدث. ماشي؟ طيب والفقير لا يكون إلا بغني. كيف يكون فقير وما في غني؟ لازم في غني حتى يغني هذا الايه؟ هذا الفقير. فقد لازم على تقدير النقيضين وجود موجود واجب بنفسه، قديم ازلي، خالق غني عما سواه، وما سواه بخلاف ذلك. لازم يحصل حتى يمتنع دليل التسلسل اللي هو بيرفضه اي عقل سليم، اي عقل سليم نظير المجنون، مو عقل مريض لا مجنون. تمام؟ ان يوجد شيء مخالف لشيء في طبعه. فالمخلوق لابد له من ايه؟ من خالق. المحدث لابد له من قديم. الفقير لابد له من ايه؟ من غني. وقد علم بالحس والضروره وجود موجود حادث كان بعد ان لم يكن. احنا شفنا بعينينا حسنا وضرورتنا ان في موجود وحادث وكان بعد ان لم يكن. والحادث لا يكون واجبا بنفسه ولا قديما ازليا ولا خالقا لما سواه ولا غنيا عما سواه. والحادث مستحيل يكون واجب بنفسه ولا قديما ولا خالقا لما سواه ولا غنيا عما سواه. فثبت بالضروره وجود موجودين. ثبت بالضروره ان في موجودين نوعين يعني جنسين. تمام؟ احدهما واجب والاخر ممكن، احدهما قديم والاخر حادث، احدهما غني والاخر فقير، احدهما خالق والاخر مخلوق، وهما متفقان في كون كل منهما شيئا موجودا ثابتا. الواجب الممكن والجائز، الحادث والقديم، الكذا والكذا، الغني والفقير، متفقين في شيء مشترك. ايش هو؟ موجود وايش؟ وثابت. الموجود والثابت هذا عند هذا غير اللي عند هذا، رغم ان الشيء المشترك ايش؟ موجود وايه؟ وثابت. تمام؟ وهذا اذا الخالق في شيء مشترك بينه وبين المخلوق. ايش الشيء المشترك؟ موجود. لكن هذا الوجود ليس مثل هذا الوجود. فهمتوا كيف اثبتنا الصفات بهذه الطريقة؟ تمام؟ فما في الصفات، يبقى في سميع وسميع، لكن هذا السميع ليس مثل هذا الايه؟ السميع. تمام؟ لكن مشتركين في اصل فكرة السمع. وفي بصير وبصير، ولكن هذا البصير ليس مثل هذا الايه؟ البصير. شفتوا الشيخ ايش عمل؟ تمام؟ نشوفه هيك لما تقرا الكلام هذا تحس هيك يعني كانك شربت كاسة قهوة مرتبة. تمام؟ تحس عملت النار اللي كنت بقول. ومن المعلوم ايضا أن أحدهما ليس مماثلا للآخر في حقيقته، إذ لو كان كذلك لما تماثل فيما يجب ويجبهم برد على المشبهة والمجسمة. يقول ولو كان هذا الوجود مثل هذا الوجود، يبقى ليش يكون هذا واجب الوجود وهذا جائز الوجود؟ يبقى لازم يتماثلوا في جواز الوجود أو في وجوب الوجود، هذا مستحيل. تمام؟ طيب وأحدهم مخالف والآخر ليس مخالف وأحدهم غني عن مساواة الآخر فقير. فلو تمثل لازم أن يكون كل منهما واجب القدم ليس بواجب القدم. لو تمثل يبقى كل واحد منهم لازم يكون واجب القدم وليس بواجب القدم. موجودا بنفسه غير موجود بنفسه. خالقا ليس خالق. غنيا غير غني. فيلزم اجتماع الضدين على تقدير تماثلهما ويستحيل عقلا أن تجتمع بإيه؟ أن يجتمع الضدين. فعلم ومنتفل وهذا منتفل بصريح العقل كما هو منتفل بنصوص الشرع فعلم بهذه الأدلة اتفاقهما من وجه واختلافهما من وجه فمن نفى ما اتفق فيه كان معطلا قائلا للباطل اللي بينفي الأصل المشترك بينهم يبقى معطل ومن جعلهما متماثلين كان مشبها قائلا للإيه قائلا للباطل وذلك لأنهما وإن اتفق في مسمى ما اتفق فيه فالله مختص بوجوده وعلمه وقدرته وسائر صفاته والعبد لا يشركه بشيء من ذلك والعبد أيضا مختص بوجوده وعلمه وقدرته وسائر صفاته والله منزه عن مشاركة العبد في خصائصه وإن اتفق في مسمى الوجود والعلم والقدرة تمام؟ فاهمين لحد هون عشان بدي اوضحها اكتر اكتر بحيث تبقى المسألة مركزة في مخك تركيز واضح المسألة ولا ايش؟ طيب يقول واذا اتفق في مسمى الوجود والعلم والقدرة فهذا المشترك مطلق كلي يوجد في الاذهان لا في الاعيان الوجود المطلق هذا فاكرين لما جينا نتحدث عن الايمان في دروس اخرى نقول ان المرجئة ضلوا لان هم اختاروا اقتنعوا من الايمان هيك شيء في الهوى ثابت هيك وبيدرس باسم هذا وبيدرس باسم هذا وبيدرس باسم هذا تمام وان الخوارج ضلوا بنفس الايه نفس الفكره قصه مو قصه هيك فقط قصه بالله عقيده بالله مسمعه ببعض لسه بنقول الشعب على ايه على بعض انت لانك متخيل ان في وجود هيك مطلق موجود في الهواء بقول موجود في الهواء باب التقريب يعني تمام هذا الوجود بيتوجد في الله وبيتوجد في العبد فبتقول ده في ايه ده في الوجود عن العبد طبعا ما بتقدر تنفي عن العبد بس تقول يعني السمع مثلا عشان نقربها انت متخيل ان السمع هذا صفه هي مطلقه هذه الصفه بذاتها توجد في الله وتتوجد في العبد فتضطر تنفي عن الله حتى تقول ان هو لا يشبه الايه العبد هو بيقول لك اصل الوجود ان انت لا تستطيع ان تنفي عن الله لو كنت لست ملحدا لو كنت ملحد ربنا عليك وجاوبنا عن هذه الايه المشكله تمام لو انت مالك ملحد اصل الوجود هو وجود مطلق تمام الوجود المطلق هذا موجود في الذهن وليس في الحقيقة أما بيتوجد في الحقيقة بيتوجد في الله بطريقة بيتوجد في العبد الإيش بطريقة وبيتوجد في خيالك أنت بطريقة تنسى تمام مو كله بنفس الإيش كله مو كله بنفس الإيش بنفس الطريقة فيقول هذا المشترك مطلق كلي يوجد في الأذهان لا في الأعيان والموجود في الأعيان مختص لا اشتراك فيه يعني ما تيجي تقول كيف يشترك الخالق مع المخلوق في صفة السمع نقول له صفة السمع هذه صفة في ذهنك مطلقة مجردة لكن لما بتكون في الله بتكون في العبد بتكون مختلفة انت الموبايل بيشوف ولا ما بيشوف بيرى ولا ما بيرى لا بيرى بيرى لكن بيرى الأشعة الأشعة اللي يراها غير الأشعة اللي انت تراها الأشعة اللي بتجيب الرسائل اللي بتجيب الاتصال بالإنترنت تمام هذه الأشعة اسمها رؤية حتى نيجي ندرسها في الفيديا بندرسها ان هو له عين الاريا ده الانتن هذا تمام هذا عين الايش عين الموبايل وعين التلفاز وعين كذا هو اللي بيستقبل هذه هو اللي بيستقبل هذه الأشعة فيراها لكن يرى مستوى من الأشعة لا تراه انت كما نقول مثلا في حيوانات وفي أشعة مثلا أجهزة رؤية ليلية وأجهزة كذا هل الرؤية مثل الرؤية؟ لا وإن كان هذه اسمها رؤية وهذه اسمها رؤية لكن كلمة الرؤية هذه في ذهنك شيء ولما تضاف لكل شيء بيكون لها معنى إيه؟ معنى مختلف فكلمة الله عز وجل يرى نعم يرى لكن رؤية الله غير رؤية العبد هم ضلوا لأن هم اعتقدوا أن الرؤية شيء واحد بيكون في الله مثل ما يكون في العبد فلا يمكن ان يكون في الله مثل الذي في العبد فنفاه عن الله حتى يثبته للايه لان هو ثابت العبد ان هو يراه عند العبد فهمتوا وين من وين ضلوا وبدانا معهم من الوجود اللي هم لا يستطيعوا ان ينفوا وجود الله ماشي طيب هذه وهذا موضع اضطرب فيه كثير من النظار حيث توهموا ان الاتفاق في مسمى هذه الاشياء يوجب ان يكون الوجود الذي للرب كالوجود الذي للعبد لو وجدت هذا يبقى في الوجود واحنا بدأنا من الوجود عشان ان ما حد يستطيع ايه ان ينفيه وطائفه ظنت ان رب الوجود هو بقى نحكي هيك ندفع على الواقفية تمام، أو اللي هم المهم الواقفية تمام، اللي هو يقول لك نتوقف ما عندنا عارفين تمام. دول إيش قالوا؟ قالوا قول غريب جدا، قالوا ظنت أن لفظ الوجود يقال بالاشتراك اللفظي وكابروا عقولهم. يعني مثل كلمة عين، مثل كلمة عين، كلمة عين هذه مشتركة بين الذهب والعين الباطرة وعين الإيش وعين الماء. فإيش قالوا لك؟ قالوا لك إن صفات الله مثل السمع والبصر وهيك مثل هذا الإيه الاشتراك. فنقول سميع في حق البشر اللي هو إيش بيسمع مثلا مثل الإيش مثل الذهب تمام. في حق الله إلها معنى هيك ثاني إحنا ما نعرفينه خالص. واضح الفكرة؟ مثل المشترك اللفظي لكلمة عين ممكن يكون لها معنى خامس مثلا أو رابع، إحنا ما ذكرنا كل الإيه كل الأمثلة ماشي. إيش نفى الحقيقة؟ نفى الحقيقة. وطائفة ظنت نفى معنى اللفظ، يعني قال إن هو له معنى تاني إحنا ما نعرفين هذا الإيه هذا المعنى. دول أصل كلام الوقفية، يعني هم إيه هم هو لا أصل كلام، أصل كلام أقول لك أنا كلمة سمع هذه كلمة هيك معنى مفوضة أو المفوضة تمام. يفوض المعنى، إيش يفوض المعنى؟ يعني يقول لك هذا ليس هذا المعنى ما نعرفه، أنا عارفه في حق البشر إن هو الباطل اللي يفسر تمام. أما في حق الله ممكن تكون مثل الذهب مثل الماء مثل أي شيء من هذا الأمور. فهمتوا إيش اللي عندهم؟ شو الشيخ بيرد عليهم كل إيش؟ طبعا هرد عليهم بعد هيك أكثر من سؤال يردهم باختصار، بيديكم قاعدة عامة. والطائفة ظنت أن رد الوجود يقال بالاشتراك اللفظي، قالوا من أصل الوجود. طب أنت الإنسان موجود، طب الله إيش؟ مش عارفين بقى، مش عارفين. تبتدي تلزمهم من هون، أنت هتقول هيك في العين أو في البصر، يعني في نسبة البصر لله عز وجل. طب قول هيك في الوجود، ليش بقى تقول الوجود أنا عارف معناه؟ الوجود بالنسبة لنا عارفين إن هو إن إحنا موجودين، صح؟ بالنسبة بقى لله ممكن يكون إيش؟ تفاحة مثلا. فهمتوا كيف الضلال؟ يعني كلام ايه ما يدخل ما يدخل يكون بدلا تفاحه يكون ايش؟ يعني ايش هو بالنسبه لله؟ يبقى اذا انت بتنفي وجود الله اللي احنا نعرفه، يبقى انت عندك ملحد. فهمتوا الفكره؟ طبعا هو ما بيقول هذا، لما تيجي توصل معه اوصل معه لهذا النقطه تقول له تعالى نبدا هيك من وجود الله، بتصر بيه ولا ما بتصر بيه؟ طب ليش بتصر بيه؟ طب ايش الفرق بينه وبين ايه؟ وبين السمع وبين البصر، ايش الفرق بينه من اي ايش؟ ومن اي صفه اخرى؟ فهمتوا بين ايش وبين وجهه النظر؟ وجهه الرد يعني؟ طيب يقول وطائفة ظنت أن الوجود يقال بالاشتراك اللفظي وكابر عقولهم، فإن هذه الأسماء عامة قابلة للتقسيم. بيقول كابر عقولهم لأن الأسماء هذه اللي هو موجود وسميع وبصير إلى آخره عامة قابلة للإيه للتقسيم، كما يقال الموجود ينقسم إلى واجب وممكن وقديم وحادث. ومورد التقسيم مشترك بين الأقسام، مورد التقسيم اللي هو الشيء المشترك بينهم بين السمع والسمع، بين البصر والبصر، بين البصر اللي عندي وبين البصر في الموبايل. الموبايل بيستخدم بصره في ان هو يستقبل الرسائل من الانترنت، وانا بستخدم بصري في ايش؟ في ان انا اراكم بهذه الطريقه تمام. واللفظ المشترك كلفظ المشترى، لفظ المشترى هذا مشترك بين ايش؟ بين المشترك كوكب وبين المشترى اللي هو الشيء اللي احنا بايه بنشتريه. الواقع على المبتاع والكوكب لا ينقسم معناه، ولكن يقال لفظ المشترك يقال على كذا وعلى كذا. هذا ما له منقسم، ممكن موجود بس واجب الوجود وجائز الوجود، لا هذا ايش؟ هذا له معنى كذا وله معنى ايه؟ معنى كذا تمام. وامثال هذه المقالات التي بص الكلام عليها في موضوع هنحكي عنها بعد ذلك، لكن الكلام لانه كثير سفيه فما رد عليه كثيرا هنا. واصل الخطأ والغلط ان شاء الله ناخذ هذه. وأصل الخطأ والغلط توهمهم أن هذه الأشياء العامة الكلية يكون مسماها المطلق الكلي هو بعينه ثابتا في هذا المعين وهذا المعين. أصل الخطأ والغلط إنه يعتبر السمع هو نفسه هيك موجود عند الله وموجود عند الموبايل وموجود عندي وموجود عند فلان وموجود عند فلان، وهو ليس هكذا مثل ما حكينا في مسألة الإيمان. وليس كذلك، فإن ما يوجد في الخارج لا يوجد مطلقا كليا، لا يوجد إلا معينا مختصا. ما في شيء اسمه سمع، حد منكم قابل السمع في طريقه؟ حتى هو ماشي قابل السمع وسلم عليه وسأله إيش صفاته وإيش سبب؟ ما في سمع إلا لأبو محمد ولأبو أحمد ولأبو فلان ولأبو فلان. فهمت الفكرة كيف؟ فهذا المخيل اللي أنت بتتخيله إن هو موجود هو ما هو موجود، هو موجود في الأعيان وليس في الأذهان تمام. الأذهان هو متصور لكن ليس له وجود، تمام؟ فإن ما يوجد في الخارج لا يوجد مطلقا كليا، لا يوجد إلا معينة مختصا، وهذه الأسماء إذا سمى الله بها سمي الله بها كان مسماها معينا مختصا بمن؟ بالله، تمام؟ على الكيفية التي لا نعرفها. وإذا سمي بها العبد كان مسماها مختصا به، فوجود الله وحياته لا يشارك فيه غيره، بل وجود هذا الموجود المعين لا يشترك فيه غيره. فكيف بوجود الخالق؟ أنت وجودك أو طريقة وجودك مو مثل طريقة وجود هذا، في أمور مشتركة كثير، لكن في أمور أيضا إيه؟ مختلفة، تمام؟ وطريقة بصرك غير بصر هذا، بصر غير بصرك، ماشي؟ طيب، ألا ترى أنك تقول هذا هو هذا فالمشار إليه واحد ولكن بوجهين مختلفين؟ وبهذا ومثله يتبين لك أن المشبهة أخذوا هذا المعنى وزادوا فيه على الحق فضلوا، والمعطلة أخذوا نفي المماثلة بوجه من الوجوه وزادوا حتى ضلوا. المشبهة إيش سووا؟ أخذوا هذا المعنى وزادوا فيه على الحق، فإيه؟ فأخذوا الوجود الكلي هذا وزادوا فيه على الحق فقالوا المخلوق مثل الإيه؟ الخالق فضلوا. والمعطلة أخذوا أن المخلوق ليس مثل الخالق فزادوا فيها على الحق حتى نفوا إيه؟ حتى نفوا الصفات. فالنفاء أحسنوا في تنزيه الخالق سبحانه عن التشبيه بشيء من خلقه، ولكن أساءوا في نفي عن الثابتة لله. والمشبهة أحسنوا في إثبات الصفات، ولكن أساءوا لزيادة التشبيه. واعلم أن المخاطب هم بقى بيحكي مسألة جميلة جدا يوضح المسألة أكثر وأكثر، هو عمال يبين مرة ويبين تانية ويبين تالتة عشان إيه؟ يوضح لكم ليش الله عز وجل، ليش إحنا بنثبت السمع ونقول لا نشترك ربي ولا شيء ولا نطول ولا نفعل كما يفعله أهل البدع. يقول أنت نختصر هيك كلامك إن شاء الله تقرأوه عشان ما نطول. نقول أنت في بداية التعليم كلكم عندكم أطفال أو أغلبكم عنده أطفال أو أغلبكم شاف أطفال أو حد من قريبه عنده أطفال، تمام؟ لما بتبتدي تعلم الطفل تقول له هذا قلم، تمام؟ لو أنت جلست 100 سنة تقول له القلم القلم القلم بدون ما تفرجه على القلم هيفهم القلم؟ لابد أن إيه؟ أن يشاهد القلم، تمام؟ وتقول له هذا حليب وهذا لبن وهذا أبيض وهذا أصفر، ملزم تعرفه توصله بين المسمى والاسم وهيك حتى يستطيع أن يستوعبه. وإلا أول والله عز وجل أول معلم آدم علمه هو إيه؟ الأسماء كلها. ليش؟ لأن هذا أصل إيه؟ أصل المعارف، إن أنت تعرف الأسماء حتى تستطيع تتعامل بها. أجي أقول لك أبجد هوز، تعرف إيش أبجد هوز هذا؟ أقول لك هاتني أبجد، إيش أبجد؟ لازم أقول لك ده أبجد في المال، أقول لك هاتني إيش؟ هاتني أبجد، تمام هيك؟ مثل ما قلنا مثلا هنجتمع في إيه؟ في عبد الرحيم، تمام؟ عارفين إيه عبد الرحيم هذا؟ لابد أقول لكم المكان الفلاني اسمه إيش؟ عبد الرحيم، تمام؟ طيب، وهذا الأشياء المشاهدة، طب الأشياء الباطنة التي لا تشاهد، الجوع، نيجي نقول للراجل أنت جوعان، هتجيب واحد أجنبي هيك، الإخوة اللي هم مثلا ما بيعرفوا اللغة العربية، تمام؟ تركي الثاني أو كردي، تمام؟ تقول له هو ما نعرفان هذه الإيه؟ هذه الكلمة، تقول له جوعان، يفهم يعني إيه جوعان؟ تضطر إن أنت تستنى لما يشعر بالجوع تقول له هذه الحالة اسمها إيش؟ جوع. تقول له أنت جوعان حبيب مثلا وانا صغير، تقول له أنت جوعان، هو مع الزمن يفهم الشعور الذي يشعر به في داخله هذا اسمه إيش؟ جوع، تمام؟ طبعا كان مما يحس بالبطن، والإشارة تكون إلى جوع نفسي وعطش نفسي إلى آخره. فإذا عرف ذلك فالمخاطب المتكلم إذا أراد بيان معاني فلا، وإما أن يكون أدركها المخاطب المستمع بإحساسه وجوده أو بمعقوله. لو أنت أردت بقى توصف لشخص شيء، إما يكون شيء هو شافه بعينه أو حس به، تمام؟ في داخله، تمام؟ وإما لا يكون كذلك، أو شيء لا شافه بعينه ولا عرفه في إيه؟ في داخله. فإن كانت من القسمين الأولين هم بإحساس وجوده أو بمعقوله لم يحتاج إلا إلى معرفة اللغة. ما نحتاج إلا أن احنا نقول له باللغة، أقول له شفت عيون الألمان، شفت عيون الألمان زرق، هم الجنس الآلي كل عيونهم إيه؟ زرقة، تمام؟ فأنا أقول لكم شفت عيون الألمان، أنتوا فهمتوا إيش معنى عينه ولا ما فهمتوا؟ فهمتوا ليش؟ كيف من وين عرفت معنى العين؟ لأن لما أنت كنت صغير أمك وأبوك إيش قالوا لك؟ قالوا لك هذه عين، صح هيك؟ طيب، فإذا أنت لا تحتاج إلا إلى معرفة اللغة مثل في هذه الأمور التي عرفتها قبل أو شعرت بها. أقول لكم جوعانين نعسانين، كيف أقول لكم هيك تعبانين، تمام؟ أقول لكم جوعانين أنتم جوعانين، كيف عرفتوا معنى جوعان؟ كيف عرفتوا معنى جوعان؟ لأن أنتم سمعتوا هذا الإيه؟ هذا الأمر قبل. فهذا لا يحتاج إلى مثل قوله تعالى ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. عرفنا يعني إيش عينين ولسانا وشفتين ولا ما عرفنا؟ من هنا عرفنا لأن أبونا وأمنا وإحنا صغيرين علمونا هذا، وإن الله علم آدم أسماء كلها فصار يعلمها لذريته من بعد. تمام؟ وقال والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. عارفين إيش معنى السمع والأبصار والأفئدة ولا ما أنتم عارفين؟ عارفين. طيب وإن كانت المعاني التي يراد تعريفه بها ليست مما أحسه وشهده بعينه. معاني بقى لا أنت شفتها بعينك ولا حسيتها ولا تعرفها بنفسك، تمام؟ ولا بحيث صار له معقول كل يتناولها حتى يفهم المراد بتلك الألفاظ، بل هي مما لم يدركه بشيء من حواسه الباطنة والظاهرة، فلا بد من تعريفه عن طريق القياس والاعتبار. طب انت شيء ما شفته ولا تعرفه ولا شيء، يبقى لابد اقيس لك شيء بايه؟ شيء عليه، تمام؟ اقول لك هذا، اقول لك هذا كهذا، جيد، ولكن ليس مثله. اقول لك هذا وهذا، تمام، يشبه هذا او مو يشبه، يعني اقول لك هذا كهذا ولكن ليس ايش؟ ليس مثله، تمام؟ يشبه بالمعنى الصحيح، لان في يشبه بالمعنى الغلط وفي يشبه بالمعنى الايه؟ بالمعنى الصحيح. ولهذا الافضل ان نقول ليس كمثله شيء، ولا نقول ليس يشبهه شيء. ليس يشبهه شيء بيستخدمها اهل الباطل في ايه؟ بنفي الشبه الاصلي، اللي احنا بنقول ان هو الشيء المشترك الموجود، تمام؟ فجاب كمان مثال اخر. الرسول صلى الله عليه وسلم لما بين لنا امور لم تكن معروفه قبل ذلك وليس في لغتهم للعرب، جاب لهم شيء في الصلاه بينهم. لما قال لهم الصلاه، الصلاه في اللغه اللي هي الايه؟ الدعاء. لكن في الشرع ايش مقصود بها؟ الافعال المخصوصه اللي هي فيها كثير من الايه؟ من الدعاء. الصوم في اللغه يعني ايش؟ الامتناع. اجى صرفت لشيء ايه؟ لشيء مخصوص، يعني في اشتراك معين، في اشتراك معين بين الصوم في اللغه وبين الصوم في الايه؟ في الشرع، وبين الصلاة في اللغة وبين الصلاة في الإيش؟ في الشرع. ليش جبرهم هيك؟ حتى يستطيعوا استيعاب هذه المسائل. وكذلك لما أخبرنا بأمور تتعلق بالإيمان بالله واليوم الآخر، هم بقى شوفوا كيف هذه التمهيدة عشان يصل لهذه النقطة. وهم لم يكونوا يعرفونها قبل ذلك حتى يكون لهم ألفاظ تدل عليها بعينها. في أمور هو من هم عارفينها؟ إيش صفات الله؟ كيف يوصف له إياها؟ لابد يجيب له شيء في مشترك بينه وبين هذه الصفة حتى يفهم هذه الصفة، لأن مقصود الصفات كما قلنا لا إله مقصودات في إيمانك ولا مقصودات في عملك وما إلى ذلك من الإيه؟ من الأمور. فلابد يجيب لك شيء تفهم به هذه الإيه؟ ويكون بين هذا الشيء وهذا الشيء نوع من الإيه؟ من الاشتراك. أخذ من اللغة الألفاظ المناسبة لتلك بما تدل عليه من القدر المشترك بين تلك المعاني الغيبية. انت عارفين ان في صراط يوم القيامه ولا انتم عارفين؟ عارفين الصراط اللي يوم القيامه هذا مثل الصراط اللي في الدنيا، مثل الطريق اللي بيتذكر فوق، تمام؟ طب حد فيكم هيك عارف كيفيته بالضبط بالضبط؟ لا، ما انا عارف كيفيته ايه بالضبط بالضبط، جيد. طيب بس ممكن الصراط ده يكون تفاحه؟ لا لا، ممكن يكون بس المصطلح هي عين، والعين اللي هي العين الماء وعين كذا، ولا هو طريق لكن ليس قد طريق واضح هيك. فما ممكن يكون مثل ما بيقول المصور يقول لك احنا الصراط دي مش عارفينها، اشمعنى الصراط عرفته وما عارفينه وما عارفين الباقي؟ لكن ليس الصراط مثل الايه؟ مثل الصراط، لكن هو صراط، لكن ليس الصراط مثل الايه؟ مثل الصراط. ونفس الشيء رمانه، ترى واحد كان بيستدل بهذا وما عارف ايش يعني بيستدل علينا، هو دليل ايش عليه؟ الرمانه لما الله عز وجل يقول فيها فاكهه ونخل ورمان، تمام؟ الرمانه دي مثل رمان في الدنيا؟ لا، تمام؟ لكن هي موزه؟ يعني هي احنا عارفين ان الجنه فيها فاكهه ونخل ورمان، تمام؟ فين الرمان؟ نروح الجنه نسال الملائكه فين الرمان؟ يروح يجيب لي موزه؟ ولا هيجيب له رمانه في شيء بس فيها ايه؟ فيها شبه من رمان الدنيا ولكن ليست ايه؟ ليست كمثلها. فهمتوا الفكره كيف؟ يقول نفس الشيء في صفات الله عز وجل. نقول سمع معنا عارفين معناه؟ لا، عارفين معناه لان الله خاطبنا بايه؟ بلغتنا، تمام؟ ولكن ليس السمع كالسمع ولا البصر كالبصر الى اخره. شفتوا جمال استدلال الشيخ وقوته، تمام؟ وقوته. وإنما تدل عليه من القدر المستغرب من تلك المعاني الغيبية والمعاني المشهودة التي كان يعرفونها، وقارن بذلك من الإشارة وعن صحيحها ما يعلم به حقيقة المراد كتعليم الصبي، كما قال ربيعة. مهم يعني يقول إن إيه الناس في حجور ربائهم كالصبيان في حجور آبائهم. وأما ما يخبر به الرسول من الأمور الغائبة فقد يكون مما أدراكه نظيره، من الأمور الغائبة ممكن يكون مما أدراكه نظيره كإخبارهم بأن الريح التي أهلكت عاد. عاد من جنتي من من البشر يعني تمام. ريحة علاقتهم مثل ريحة عندنا ولا ريح مخصوصة؟ مخصوصة بس هي أقوى منها إيه شوية. ممكن تكون الريحة دي مية؟ لا لا. إيش معنى يعني؟ تمام إيش معنى هذه نيجي نقول هيك عرفنا معناها. تمام إيش معنى يعني؟ إيش ليش تفرق بين الإيه بين المتمثلات؟ مهم. ولهذا كان الإخبار بذلك فيها عبرة لنا، فيه فائدة لنا، ولهذا أيضا الإخبار في أسماء الله وصفاته فيه فائدة لنا تمام، حتى نعلم القدر المشترك. وقد يكون الذي يخبر به الرسول ما لم يملكه مثله الموافق له في الحقيقة من كل وجه، لكن في مفرداته ما يشبه مفرداته من بعض الوجوه، كما إذا أخبرهم عن الأمور الغيبية المتعلقة بالله واليوم الآخر فلا بد أن يعلموا معنى مشترك. إيش المعنى المشترك؟ سميع بسمع، سميع بسمع، لكن ليس السمع كالسمع مثل لا الرمانة مثل الرمانة، ولا الصراط مثل الصراط تمام. يبقى أولا خلاص منه ينبغي أن تعرف أن هذه الدرجات أولها إدراك الإنسان المعاني الحسية المشاهدة. أول شيء تعرف بالحس هذه المعاني، تعرف يعني إيش سمع، تعرف يعني إيش بصر، مين يعرفك أبوك وأمك وأنت إيه صغير أو غيرهم يعني تمام. ثانيا عقله لهذه النقل العقل المعاني الكلية، أنت بتعرف البصر إيش فايدته، إن هو بيبصر يبقى في معنى كلي للبصر، هذا المعنى بصر غير بصر غير بصر بصر فلان غير بصر فلان غير بصر الموبايل، لانه هو يبصر اللي بيدرس هندسه فجاه عارف ان الموبايل يبصر، هذه وسائل ابصار في الايه والموبايل مو الكاميرا، الكاميرا بتبصر مثل بصرنا، اللي بتبصر صوره مثل ايه بصرنا، لكن هو بيحكي عن ايش؟ عن استغلال الانترنت والامور هذه الاستشعار، والنمله بتبصر ولكن ليس بالايه؟ ليس بعين ولكن باجهزه استشعار تمام؟ وثانيها عقله لمعانيها الكلية، وثالثها تعريف الألفاظ الدالة على تلك المعاني الحسية والعقلية، وإن احنا نصيغ الألفاظ الدالة المشتركة بين هذه، فهذه المراتب الثلاثة لابد منها في كل خطاب. فإذا أخبرنا عن الأمور الغائبة فلا بد من تعريف المعاني المشتركة بينها وبين الحقائق المشهودة. يبقى لو أخبرنا عن نعيم الجنة لابد يكون فيه، أنت تقول لك يرى مخ ساقها في الجنة، الحور العين يرى مخ ساقها في الجنة، جالي مرة واحد قال لي أنا حاسس إن الكلام ده مقلد شوية، إن هو إيه يرى من بياضها من بياض الحور العين ترى مخ ساقها في الجنة تمام؟ ليش مقلد؟ لما تقصها على المرأة اللي في الدنيا مقلد، شوف عظمتها، شوف العظمة عظمة مفروقة هيك، وعمل ما منظر مقلد، لكن هو مو هيك تمام؟ هو يريد أن يشير لك إلى شدة بياضها، لكن هل هي حتكون مثل عظام المرأة اللي في الدنيا؟ ما حتكون هيك. فهمت الفكرة دي؟ هل الحور العين اللي في الجنة مثل اللي عندنا هون؟ لا من هم من هم مثل هي تمام؟ طب يعني هي شبهها كثير؟ لا هي في شيء، هي امرأة ولا هي حتكون رجل؟ تمام ولا حيوان؟ أكيد امرأة مهم؟ تشترك مع هذه في وصف مشترك اللي هو وصف الإيش؟ الأنوثة أو المرأة، لكن المرأة غير المرأة، الأنثى غير الأنثى مهم؟ تمام؟ طيب ونحو ذلك. عندما تقدر انتفاء الممثلة كانت الإضافة وحدها كافية في بيان الفارق، وإذا تقدر انتفاء الممثلة خلاص إحنا عرفنا إن الممثلة ليس كمثله شيء، كانت الإضافة وحدها كافية في بيان الفارق. لما أضيف هذا لله أكيد ليس مثل الإيه البشر، حتى ماني محتاج لو أنا عقل سليم وفطرتي سليمة لقولي ليس كمثله شيء، لأن لما تضيف هذا لله غير إضافتها لك غير إضافتها للإيه للحيوان. الكلب بيسمع مثلك؟ الكلب بيسمع ولا ما بيسمع؟ بيسمع تمام، لكن سمعه ليس مثل سمع بيسمع اللي هو الانفرا فويس اللي هي الأصوات الإيه الأقل من ترددات السمع اللي عندك تمام، في حاجة تسمع أعلى في حاجة تسمع أقل إلى آخره. ليس السمع ليس مثل السمع، وإن اشتركوا في معنى السمع المشترك تمام. وانتفاء التساوي لا يمنع هذه الخلافة، لا يمنع منه وجود القدر المشترك الذي هو مدلول اللفظ المشترك، وبها صرنا نفهم الأمور الغائبة، ولولا المعنى المشترك ما أمكن ذلك قط. يبقى لولا ان في معنى مشترك بين الاثنين تمام ما فهمنا اي شيء من الامور الغائبه، وكان القران جاي حدثنا التلاصم، اقول لك هدي الاب الهول، ايش الاب الهول هذا؟ هدي الاب الهول يا اخي، ايش الاب الهول؟ عرفني نسبي ايش الاب الهول عشان اروح اجيب لك ايش؟ عشان اروح اجيب لك اياه. فهمت الفكره؟ اظن ان شاء الله تكون وضحت المساله عندكم، وعشان ما نعطل الشباب اللي بينهم يعني عندهم دروس اخرى، لو حد عنده سؤال او استفسار يتفضل. نعم.